يا أجل يا حلو المحيي على الجرح من شفاياك، خلتني ميت وحي وذهلت في بسمة ثناياك. لك في وسط قلبي ملايين الغلجي من ناس نهواك، ما هو الباقي شي يمحال قلبي مو ينساك. وصفك عنا يا زين عيب الوصف لو مهما وصفناك، ما هو الباقي شي امحال قلبي مو ينساك. يا زين يا حلو المحيا جروب السنافي للقصيد. يا زين يا حلو المحيا على الجرح من شفاياك.